بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ثبوت الجنة للشهيد. ثبوت الجنة للشهيد، يعني إن الآيات والأحاديث أخبرت بأن الله تعالى يجازي الشهيد في سبيل الله بالجنة، وهو أمر ثابت جاء به الوحي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، يعني أن الرجل لما سأل ماذا يكون جزاؤه إذا هو قتل في سبيل الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه الجنة، لكنه سأله صلى الله عليه وسلم لماذا يطرح هذا السؤال، فلما أخبر كأنه أكد بأنه إنما سأل رجاء أن ينال هذا الثواب فيبادر إلى القتال في سبيل الله، عسى أن يحظى بالشهادة. نعم. قال: هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة. النسخ المعتمدة رجاءة بالمد ونصب التاء، يعني زاد التاء بعد الهمزة المد الألف الممدودة رجاءة. نعم. ونصب التاء، وفي بعضها رجاء بلا تنوين، يعني بدون التاء، كاتب بلا تنوين. إيش هذا رجاء؟ رجاء عندنا ثلاث لغات: رجاء بالتنوين، ورجاء بالمد، ورجاءة بالتاء بعد المد. نعم. وفي بعضها بالتنوين ممدودان بحذف التاء. رجاء رجاء ورجاء. نعم. وكله صحيح معروف في اللغة، ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. نعم. قوله فأخرج تمرات من قرنه، هكذا قرنه ولا قرنه؟ فأخرج تمرات من قرنه، والقرن هو الجراب الذي يكون يعني يوضع فيه السهام ويوضع فيه بعض الزاد. الشيخ في المتن بالسكون الشيخ. قرنه. نعم. طيب، وهي جعبة النشاب. اقرأ. نعم. قال هو بقاف وراء مفتوحة ثم نون. إذن إذا كان بقاف وراء مفتوحة، مفتوحتين برضو بالسكون؟ لا، إذن خطأ في المتن. الخطأ في إيش؟ في المتن. المتن برضو بالسكون. إذن الخطأ في المطبعة مو في المتن. طيب. المتن ما فيه خطأ لأنه ضبطه بالكلمات. نعم. فقال في قرنه. نعم. بالفتح القاف والراء. نعم. نعم. هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون، أي جعبة النشاب. أي جعبة النشاب يعني الكيس الذي يوضع فيها السهام والنشاب، وقد يضعون فيه بعض الزاد كما وضع هو هنا التمرة فأخرجه ليأكله، ثم أحس بطول الوقت الذي يقضيه في الأكل فرم التمرات وانطلق للجهاد وللقتال. نعم. قال ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف. ماذا وقع في بعض نسخ المغاربة؟ ايوه اقرأ. قال قوله لئن انا، قال فيه تصحيف. نعم بس ايوه بعدين خلاص وقفت. قوله لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وهذا الذي فعله رضي الله عنه لم يكن نتيجة الفسق أو نتيجة يعني البطر أو نتيجة العبث بالنعمة، وإنما رأى أن هناك أمور ضرورية وهناك ما هو أهم من أكل التمر وصيانة التمر وهو اللحاق بالشهادة، لذلك ألقى بالتمر حيث يمكن لغيره أن يلتقطه وأن يتصرف فيه. نعم. التصحيف ما يكون يعني قد يكون التصحيف بهذا، لأنه عندنا التصحيف والتحريف، إن غير الحركات يقال فيه تصحيف، وإن غير النقاط يقال فيه تحريف. هذا عند علماء الأدب. نعم. والعربية. نعم. فيكون قرنه وقرنه. نعم. يجري فيه التصحيف بهذا. نعم. قال فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. نعم، وهذا الذي يسمى بالمبادرة والمباغتة والهجوم المبكر، كل ذلك من الأسباب التي تدل على صدق ويقين الفاعل. نعم. قوله وهو بحضرة العدو، هكذا ضبطه بحضرة العدو. نعم. أو بحضر العدو، بحضر العدو. نعم، بالضم يقول بحضرة، بحضرة العدو. نعم. قال هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات. إذن عندنا الحاء مثلثة، حضرة العدو وحضرة العدو وحضرة العدو. نعم. ويقال أيضا بحضر بفتح الحاء والضاد. نعم، بحذف الهاء. قوله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، قال العلماء معناه إن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها. نعم، لأن القتال هو البقاء تحت السيوف والوقوف في ظل السيوف، والجنة هي الوسيلة، يعني الغاية من وراء هذه السيوف، فيكون الجهاد والقتال والشهادة سبب في دخول الجنة. نعم. قوله كسر جفن سيفه، والمراد بجفن السيف يعني غطاؤه الذي يغطى به، وغمده الذي يوضع فيه السيف، فكسره كناية عن التصميم على القتال بالسيف إلى أن يتلف أو إلى أن يستشهد. نعم. قال هو بفتح الجيم وإسكان الفاء وبالنون وهو غمده، لو جفن السيف. نعم. نعم. قوله وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعوا، هذا في قصة القراء السبعين القارئ الذين كانوا في المدينة، كان هدفهم هو حفظ القرآن وخدمة المسلمين، ولذلك كانوا يقضون ليلهم بقراءة القرآن وترتيل القرآن والصلاة بالقرآن، وفي النهار كانوا يقومون بعملين هامين، العمل الأول أنهم يجلبون الماء من الآبار ويضعونها في داخل المسجد ليستفيد الناس من هذه المياه، من هذا الماء يتوضؤون ويشربون وربما اغتسلوا، كل ذلك توفيرا لهذا المرفق في المسجد. والنوع الثاني يعني العمل الثاني أنهم كانوا يخرجون ويحتطبون ويجمعون الحطب ويأتون فيبيعون هذا الحطب ويتصدقون بثمنه، وربما أفادوا غيرهم منه. نعم. قوله وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، معناه يضعونه في المسجد مسبلا، يعني سبيلا بدون قيمة، لمن أراد استعماله طهارة أو شربا، لطهارة أو لمن شرب أراد لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب. نعم. أو غيرهما. وفيه جواز وضعه في المسجد، وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر لمن أرادها في المسجد. يعني أن أصحاب البساتين كانوا يأتون بالأعذاق جمع عذق، والمراد به أقنية الرطب وأقنية التمر، ويعلقونها في المسجد كي يستفيد منها الناس فيأكلوا الرطب ويأكلوا التمر، وخاصة في أوقات الصيام، كل ذلك تطلعا للأجر. هذا ما كان يفعله القراء وغير القراء. نعم. قال: وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في جواز هذا وفضله، لأنه تطلب للثواب الناشئ من استخدامه والانتفاع به. قوله: ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة، وهم المحتاجون والفقراء من المسلمين. قال: أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في آخره صفة، وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه. قاله إبراهيم الحربي والقاضي. إبراهيم الحربي والقاضي، وكلاهما له كتاب في غريب الحديث، والمراد بالقاضي قاضي عياض. وأصله وكتابه المشارق. نعم. وأصله من صفة البيت، وهو شيء كالظلة قدامه، يعني يضعونه في مقدمة البيت، مكان مظلل غالبا ما يجلس فيه الناس يتروحون فيه يعني ويتوسعون. قال: فيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لها، وفيه جواز الصفة في المسجد وجواز المبيت فيه بلا كراهة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. يعني أنه يجوز المبيت في المسجد بدون كراهة. قوله: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لاقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: فيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت الرضا منهم ولهم، وهو موافق لقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلماء: رضي الله عنهم بطاعتهم، ورضوا عنه بما أكرمهم به وإعطاهم إياه من الخير. والرضا من الله تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة. وهذا في الحقيقة أيضا من ما جاء من تأويلات لصفات الله سبحانه وتعالى، والأصل أن الرضا وصف اتصف الرب سبحانه وتعالى به، وهو من الصفات الخبرية التي ينبغي أن نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. وهذا الذي عليه سلف الأمة. ولا شك أنها تدل على هذه المعاني التي ذكرت، لكنها لا تؤول الصفة بهذه المعاني، والله أعلم. نعم. والرضا من الله تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة، فيكون من صفات الأفعال. نعم، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وهذا هو ضابط صفات الأفعال عند أهل السنة والجماعة، أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها اتصافا يليق بجلاله، يفعلها متى شاء، يعني ليست من الصفات اللازمة، وإنما هي صفات يفعلها ولا يفعلها تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهو أيضا بمعنى إرادته، فيكون من صفات الذات. يعني هذا قد يكون إذا فسرنا الرضا بالإرادة تكون من صفات الذات، يعني اللازمة له سبحانه وتعالى. نعم. قوله: ليراني الله ما أصنع، يعني أن هذا الصحابي وهو أنس بن النضر رضي الله عنه لما غاب عن غزوة بدر وندم على عدم شهودها، حرص أن يشهد بعد ذلك ما يأتي من مشاهد، وعزم على أنه إن أراه الله وإن أحضره الله غزوة من الغزوات فإنه يبذل غاية جهده في الجهاد وفي القتال في سبيل الله، وكأنه يعني يطمئن نفسه ويبشرها بأنه سيفعل ما لا يستطيع كثير من الناس فعله، ولهذا قال: ليرين الله ما أفعل، أو ليرين الله ما أفعل، يعني إما أنه يري الله سبحانه وتعالى، أو إنه يتوقع أن يري أو أن يراه المسلمون ومن معه يرون منه ما يفعله مما لا يقوى كثير من الناس على فعله. نعم. قال: هكذا هو أكثر في أكثر النسخ ليراني بالألف، وهو صحيح. يراني الله ما أفعل. نعم. ويكون ما أصنع بدلا من الضمير في أراني. نعم. أي النون يعني. نعم. ليرى الله صنعي. نعم. أي ليرى الله ما أصنع. ووقع في بعض النسخ ليرين الله. وهذا كأنه فيه قسم. اللام موطئة للقسم، كأنه يقول: والله لأفعلن، لأرين الله ما أفعل. نعم. بياء بعدها راء ثم نون مشددة. وهكذا وقع في صحيح البخاري، وعلى هذا ضبطوه بوجهين: أحدهما ليرين بفتح الياء والراء، أي يراه الله واقعا بارزا، والثاني ليرين بضم الياء وكسر الراء، ومعناه ليرين الله الناس ما أصنعه. نعم. ويبرزه الله تعالى لهم. يعني الله يتولى إظهار ما يفعله للناس يرونه. قوله فهاب أن يقول غيرها يعني ما تجرأ أن يقول غير ذلك حتى لا يتهم إما بالعجز عما قال وإما بالتكذيب عن أنه لم يستطع تنفيذ ما قاله. قال معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة أي قوله ليرين الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك، وليكون إبراء له من الحول والقوة، وليكون يعني قوله هذا إبراء له من الحول والقوة يعني أنه يفوض الأمر إلى الله وأن الله هو الذي يعينه على أن يفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. قوله واهن لريح الجنة أجده دون أحد، وهذه كلمة واهن يعني أداة تنبيه كأنه يقول لقد شممت رائحة الجنة قبل جبل أحد، وهو المكان الذي وقعت فيه المعركة بين المسلمين والكفار، وهو المكان الذي استشهد فيه رضي الله تعالى عنه. قال العلماء واهن كلمة تحنن وتلهف. قوله أجده دون أحد محمول على ظاهره وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة، وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة 500 عام، يعني أنها تشم رائحتها، وهذا في عالم الآخرة لا في عالم الدنيا، لكن هذا الشهيد رضي الله عنه لتطلعه ورغبته واهتمامه وجد هذه الرائحة في هذا المكان. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي فهو الشهيد في سبيل الله، وأما من قاتل لأي غرض من أغراض الدنيا فلا يكون قتاله شهادة في سبيل الله، وإنما يجازى بحسب نيته كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. يعني أما المغنم وأما أن يرى مكانه يعني السمعة، وأما أن يقاتل ليغنم أو ليقال إنه شجاع أو ليحظى بشيء من الغنائم، فهذا ليس في سبيل الله ولا يعطى ثواب الشهادة، وإنما يحظى بالشهادة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني أنه يجاهد في سبيل الله لينصر دين الله سبحانه وتعالى وليرفع كلمة الإسلام. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه، أي هذه الرواية متابعة للرواية السابقة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.